ممكن ولا لا؟ على الخاصة معليش أنا بهمني حالي وحدي مش على كما يقول أستاذنا حالي وحدي نأخذها ونجعل مثال لفهم الحكم الشرعي. هذه الحالة الوحدة لما استرجع الرجل ما ادخر له كما قلت 10 زائد 10 وعمل مثلا كذا سنة معروف اديش بتعرض صح ولا لا بالنسبة للعشرة زائد عشرة فإذا طلع له أكثر من المجموع الذي صمد له في هذه السنين 10 زائد 10 عرف من ذلك أن هذا جاءه بطريق مش طريق 10 زائد 10 وإنما لأنهم استعملوا هذا المال الذي ادخر له في هذه البضع السنين البنوك مثلا كما قلت. هذه صورة ممكن الإنسان يعرف أما ما لا يعرف فلا يكرم الله الإنسان إلا وزعه. نفترض عامل موظف اشتغل 30 سنة وهذه نصف من الراتب فرق عرفه 110 صار 130 صار 170 وهذه نصف على مدى 30 سنة عم تقطع وهذه نصف تختلف في نصف آخر والقواعد تختلف. القضية هذا صحيح لكن ممكن أيضا نأخذ مثال بتحدد قديش دخر له ممكن ناخذ مثال ما يكون فيه التفصيلات هذه او ممكن والغرض من هذا الكلام كله ان المسلم يبتعد عن ان ياكل درهم ربا لان الرسول عليه السلام يقول درهم ربا اشد عند الله من 36 زنية فاذا عرف ان الاضافه هي هي ربا فيجتنب ذلك. ما عرف كما تظهر بعض الأمثلة أنت صعبي فإحنا لا يكلف الله نفسه إنه يخلق كيف يكون بطلع من أول من أخر لما خرج وفي طريقة ثانية ممكن الاستفسار من الإدارة كيف شغلت هذه الأموال هل في طريق شرعي أم في طريق غير يا سيدي المال هذا ما بيجي زيادة المال ما بيجي زيادة زيادة ما بيجي أي نوع تجميل المال يعني عقد منه ضبطا عن أصل أو صاب وعاها أو مات أو كذا بيدفعوا لأنه حتى يكبر أصغر ولد عنده حتى يكون انه في بعض الحالات هذا العامل ممكن يسترجع من دخر له فاجاب نعم انت كنت معنا في هذه الصورة فقط يأخذ ما دخل له بدون ما ربح هذا الإيقاف يعني يأخذ أكثر مما دخل له كلمته يأخذ أكثر بحفائل مثلا الضمان الاجتماعي يأخذ أكثر الأكثر من أين جاءه خلال عقد بينه وبينه عقد الضمان الاجتماعي والتأمين التأمين الاجتماعي غير هذا شوي في يومين كان حديث الموضوع شيء مثل ما أتكلم هو عبارة عن جزء من الراتب يدخلوا كل شهر على الراتب العامل يضاف إلى الضعف اللي اقتطعوه على حساب شركة صاحب العمل أو شركة هذا الضمان لمدة عام لا يشغل هذا المال يعني إذا أخذ كامل بيكون حقه كامل من بعد العام يشغل في استثمارات ثانية لبعد من أبي يأخذ حقه إذا ربع من الشركة سائل ربع فما نحن من بعد عام تستطيع تقول إنه في شيء إضافي من خلال استثمارات معينة هذا اللي وانا ما حط السؤال يعني الحقيقه الاجتماعي هي صارت الان اذا مات الرجل اذا مات صاحب العمل بكل الراتب عم يجي على اهله هذا راتب مين هالاموال هي الكثيره ليش يعني الربح خلص بيكون هو الخير يخلص بس يعني اللي عنده المنبع تبع اهل المال بيكون عم يشغل اموال ثانيه أماكن إما في تشريع ربوي أو تشريع شرعي يعني في أنواع يعني أماكن التشريع ذكره هل يختلف الجواب إذا كانت جهة عامة أو خاصة المؤسسات العامة التي تدفع للموظفين عند التقاعد الرواتب المستمر هل يختلف الوضع في الحكم عن المؤسسات إذا كان الاستعمال اختلف وهذا غلط